والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين، وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعوا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض ما جاء من مبهمات في سورة الكهف، وبينا أن سورة الكهف سورة مكية، غير أن بعض أهل العلم قال كلها مكية إلا سبع آيات من أولها. وبينا سبب تسميتها بالكهف وسبب نزولها، بينا سبب نزولها وسبب تسميتها، وبينا كذلك أنها تتكون من 110 آيات، وأن أحاديثا وردت في فضلها، منها ما جاء في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن من قرأ 10 آيات الأول منها أو حفظها أمن فتنة الدجال. ومنها ما جاء في السلسلة الصحيحة من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال بينما رجل يقرأ سورة الكهف وبجواره فرس مربوط إذ بسحابة تتدلى، فلما رآها الفرس نفر من مكانه، فلما كان من اليوم الثاني أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص له ما كان، فقال صلوات الله وسلامه عليه تلك السكينة نزلت للقرآن. وكان الرجل كما ذكرنا يقرأ سورة الكهف، وهذه أحاديث وردت في فضلها. ثم بينا من المبهمات حوالي 12 مبهما، وبقيت بقية. توقفنا عند قول الله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. في تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن الرجلين اللذين ضرب الله بهما المثل في هذه السورة هما رجلان من بني مخزوم، وجاء ذكرهما أبو سلمة ابن عبد الأسد والأسود ابن عبد الأسد، أخوان ورثا مالا فأنفق أحدهما في الغي وأنفق الثاني في سبيل الله تعالى. هذا عند القرطبي، وعند غير القرطبي أن الرجلين من بني إسرائيل، أحدهما كانت له جنتان، والجنة هي البستان، ومع ما له من البساتين كان عنده كذلك من المال. ومع هذه النعمة إلا أنه أشرك بالله تبارك وتعالى، لم يكن موحدا، وكان لا يؤمن بلقاء الله سبحانه وتعالى. وأما الرجل الآخر فقد كان موحدا. لذلك سنقرأ القصة ونسأل الله أن نوفق في بيان ما فيها. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. تأمل بارك الله فيك. صاحب الجنتين مشرك لا يؤمن بلقاء الله تعالى وله ثمر، والثمر الموجود في الآية بالفتح وبالضم، تقرأ بالفتح وتقرأ بالضم، وله ثمر وتقرأ وله ثمر. والثمر بالفتح أو بالضم هو أنواع المال. أنواع المال قد يكون له مال آخر من ذهب أو فضة، أو له مال آخر من ماشية الأنعام أو ما شابه ذلك. بجوار البساتين له مال آخر، ومع المال والنعمة اغتر بحياته ولم يعتقد يوما أن غناه سيزول. لذلك ما كان منه إلا أن عاد على الموحد بقوله أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا لي عائلة، أنا حسيب النسيب، وعندي مال ولي في الغنى، أما أنت فسليب من هذا كله. قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الظلم هنا يعني الشرك. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. الظن الثاني شك في يوم القيامة، شك في يوم القيامة، والشك في يوم القيامة كفر أم إيمان؟ كفر. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. حتى يعني لو كان فيه يوم آخر سيكون لي هناك أكثر من هذا. قال له صاحبه، الصاحب هذا هو الموحد، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ المخلوق من تراب آدم، ذكره بما كان من أمر آدم لما من الله عليه وخلقه من تراب، ثم ذكره بأصله هو والمنحدر من آدم. مخلوق من تراب أم مخلوق من نطفة؟ مخلوق من نطفة. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ ذكره بأطواره. أبوك آدم خلق من تراب، وأنت خلقت من نطفة، ثم من الله عليك فرباك حتى كبرت ووصلت طور الرجولة، ثم بين حقيقة إيمانه هو، قال: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم ذكره قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بدل من أن تدخلها بغرور ادخلها بتواضع، ادخلها بتواضع، ثم انسب النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. لو دخلتها مسلما عند ذلك إسلامك وتواضعك لا يعليك على غيرك، لا يعليك على غيرك ولا يحملك على احتقار غيرك. ثم قال: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. قال له يعني خاف العواقب، قال له خاف العواقب، فعواقب الأمور خواتيمها، والأعمال ليست بالبدايات إنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. قال له في لحظة يأذن الله تعالى لجنتك بالخراب، ويأذن لي بالغنى، ويأذن لي بالغنى. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها يعني على جنته حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، تصبح ملساء. قصة أصحاب الجنتين أو أصحاب الجنة في سورة القلم، في سورة القلم دخلوها بغرور، بل ولم يدخلوها بغرور فحسب، بل عزموا على أن يحرموا منها الفقراء والمساكين وأن يمنعوا حق الله فيها. فلما دخلوها أظلمت، فظنوا أنهم في تيه، ظنوا أنهم في تيه مما رأوا ما ألم بحديقتهم وبستانهم من الهلاك والدمار. لذلك في هذا عظة، وهذه العظة ينبغي للمسلم أن يتفطن أمره، يغتنم غناه قبل فقره، ويغتنم حياته قبل موته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، وعد من الخمس اغتنم غناك قبل فقره. فصاحب الغنى الذي من الله عليه بالنعمة لو لم يدخر منها إلى يوم القيامة لم ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لم ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. لذلك ذكره الموحد: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. والأنهار المتفجرة في داخلها تغور في الأرض فلا تجد ماء تشربه ولا تجد ما تسقي به الزرع. ثم قال الله تعالى: وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ما خوفه منه الموحد تحقق، ما خوفه منه الموحد تحقق. قال له: خاف ربك لا يهلك هلك في لحظة. فما زاده الكلام إلا غرورا، فما كانت العاقبة إلا أن الله أرسل عليها حسبانا من السماء، أرسل عليها صاعقة فأصبحت ملساء، غار ماؤها وتلف ثمرها. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها. تقليب الكفين ذا ندم ولا راحة؟ ندم. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. والعائلة التي كان ينتسب إليها ويتعالى بها على غيره ما قدمت له شيئا وما أخرت عنه شيئا، بل تركوه لما ألم به. ثم قال الله تعالى: هنالك الولاية لله الحق. الولاية بفتح الواو من الموالاة، ومنه قول الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وتقرأ: هنالك الولاية لله الحق، تقرأ بكسر الواو والمشهور فيها بفتح الواو. بفتح الواو معناها الولاية، ومنه الله ولي الذين آمنوا، والولي ناصر ومدافع. أما الولاية بكسر الواو من الملك والسلطان، من الملك والسلطان. هنالك الولاية لله الحق، الحق هنا صفة لمين؟ لله. طيب تقرأ هنالك، أهل الكوفة يقرؤونها: هنالك الولاية لله الحق، هنالك الولاية لله الحق. على أن الحق بالرفع نعت للولاية، على أن الحق بالرفع نعت للولاية. هنالك الولاية لله الحق، وتقرأ هنالك الولاية لله الحق، على أن الحق نعت لإيه؟ للولاية. طيب يبقى إذن المبهم عندنا واضرب له. الضمير هنا يعود على من؟ على أهل مكة الذين كفروا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذبوه واغتروا بجاههم وأموالهم. والرجلان بينا إن كانا من قريش فهما من بني مخزوم، وهما أبو سلمة ابن عبد الأسد، وأبو سلمة كان أخا للنبي عليه الصلاة والسلام في الرضاع، كان أخا له في الرضاع، ولما مات خلفه النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلمة. والأسود ابن عبد الأسد ورث المال وأنفقه على الشرك والمشركين. ثم بينا معنى كلمة ثمر أو ثمر، وقلنا الثمر هو صنوف المال. بعد ذلك من المبهمات يقول الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. عندنا كلمة زينة وكلمة الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة، متى يكون ولدك زينة؟ متى يكون ولدك زينة؟ ومتى يكون مالك كذلك زينة؟ المال لا يزين صاحبه إلا إذا ظهر عليه، والولد لا يزين أهله إلا إذا ظهر كذلك. وظهور النعمة في الشكر، ظهور النعمة في الشكر والتحدث، وظهور الولد في استقامته وحسن حاله. فالولد الفاجر لا يكون زينة لأهله أبدا، لأن الزينة تستجلب محامد الناس. الزينة مستحسنة ولا مستهجنة؟ الزينة يستحسنها الناس أو يستهجنوها؟ يستحسنوها. طيب متى يستحسن الناس الولد؟ إن كان فاجرا ولا إن كان مستقيما؟ إن كان مستقيما. فالولد يكون زينة باستقامته وحسن حاله، والمال يكون زينة بالشكر والتحدث به، بالشكر والتحدث به. الإنسان غير المستقيم، يده ملأى بالمال، لكنه بسفاهته ينفق المال في حرام، ينفق المال في حرام. هل رأيت إنسانا أشار إلى من ينفق في الحرام بأن فلان ده يعني الناس بتحبه؟ لا، يقولون فلان هذا سفيه، إذن ما جلب له ماله إلا مذمة الخلق، إلا مذمة الخلق. فالمال إذا جلب المذمة لا يكون زينة، إنما يكون زينة إذا جلب محامد الناس ومدحه. ولا يمدح الناس صاحب المال إلا إذا تحدث به، إلا إذا شكر المنعم وتحدث بالمال. والباقيات الصالحات، في تفسير الطبري من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الباقيات الصالحات هي الصلوات المفروضة، هي الصلوات المفروضة. وقال مجاهد: الباقيات الصالحات هي التسبيح والتحميد والتهليل، كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المبهم الثاني في هذه الصفحة كلمة الأرض: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أي أرض هذه؟ هل هذه الأرض التي نحن عليها أم أرض أخرى؟ هذه الأرض هي أرض المحشر، هي أرض المحشر. واقرأ في الآية: ويوم نسير الجبال. الأرض التي نحن عليها، عليها جبال أم جبالها سارت؟ عليها جبال. لكن متى تسير الجبال أو تسير الجبال؟ تسير وتسير عندما يأذن الله في القيامة تطير الجبال. الجبال في الدنيا جعلها الله تعالى رواسي لهذه الأرض حتى لا تتكفأ وتنقلب بأصحابها. فالجبل ده يعني له في قعر الأرض أو في باطنها كالوتد، كالوتد يحفظ توازن الأرض، شفت الضرس اللي بتمضغ عليه؟ لو الضرس ده ليس له مثله في أسفله عندي أي فرجعة يقع، لكن له في داخل الفم جذور، كذلك الجبال لها إيه؟ لها جذور، وجعلها الله رواسي تحفظ توازن أهل الأرض. عندما يأذن الله في القيامة يسير الجبال، تسير من على وجهها، تسير من على وجهها. إذن الأرض الموصوفة في هذه الآية أرض بلا جبل، أرض بلا شجر، أرض بلا بناء. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة لا علامة فيها وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يبقى هذه الأرض أرض المحشر، وفي صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كرغيف نقي لا معلم فيها لأحد. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كرغيف نقي لا معلم فيها لأحد. رغيف النقي، النقي ده هو الدقيق الخالص الذي لا نخالة فيه، بيسموه اليند دقيق ايه؟ بيسموه زيرو فينو فاخ. طيب زيرو فينو فاخ، والله كويس، بس زيرو دي اللغة عربية ولا انجليزية، يعني لا شيء فيه الا الدقيق، ليس فيه نخالة. اذا رأيت رغيف الخبز من الدقيق الخالص الذي لم تخالطه نخالة تجده ابيضا لا علامة فيه، كذلك ارض القيامة، ارض القيامة مثل رغيف النقي. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. وارض القيامة او ارض المحشر تتسع لجميع المخلوقات، منذ خلق الله الخلق الى ان ورث الله الخلق. يعني الارض اليوم عليها 7 مليار و2 من عشر. طب لو حصرت او احصيت الخليقة منذ خلق الله الخلق تقدر تجعل لها عددا؟ لا، عدد فوق الحصر، فوق الحصر. وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعدين كل من خلق الله وذرأ وبرأ يخرج من بطن الأرض إلى ظاهرها، آدميون، جان، ملائكة، دواب، حشرات، زواحف، كل ما خلق الله وذرأ وبرأ الكل يخرج. إذن الأرض أرض المحشر تختلف عن أرض الإيه؟ عن أرض الحياة الدنيا. يبقى الأرض هنا هي أرض المحشر. كذلك من المبهمات في قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كلمة ذريته، إبليس هل رأيناه؟ هل رأيت إبليس؟ رآه أبوك آدم، رآه أبوك آدم، رآه في السماء ونزل معه إلى الإيه؟ إلى الأرض. لكن شاء الله تبارك وتعالى أن يخفي إبليس عن ذرية آدم، لذلك الله قال: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. هو مخلوق من نار، مخلوق من نار، وقالوا له الجن لأنه يستجن عن عيون الخلق، يعني يتخفى. طيب إبليس نعرفه، لكن هل نعرف ذريته؟ الذرية هنا مبهمة. إبليس عالم يطلق على الشيطان الذي أغوى آدم يوم أن كلفه الله بأن لا يطعم من الشجر. طيب الذرية، ذرية إبليس، هل ورد لهم ذكر في السنة النبوية؟ ورد لهم ذكر، ورد في صحيح مسلم أن للصلاة شيطانا يقال له خنزب، الذي يصدني ويصدك عن الصلاة شيطان. شيطان مهمته أن يخذل الناس عن الصلاة، دي مهمته. طيب والوضوء عند الترمذي في سننه أن للوضوء شيطانا يسمى الولهان، كلما أقدمت لتتوضأ إذا رأيت في نفسك تخاذلا أو تقاعسا فاعلم أن الولهان يقف لك بالمرصاد، يقف لك بالمرصاد. هذا ما جاء ذكره في السنة، هذا ما جاء ذكره في السنة. لكن لكل شريحة من شرائح المجتمع شيطان يرصدها، يرصدها. وفي الحديث يرسل الشيطان بعوثه وسراياه، يعني له غزوات وبعوث وسرايا. في السرية ما بيطلعش بنفسه، هو بيطلع في الغزوة، في السرية بيبعث شيطان صغير. وكل له مهمته، كل له مهمته. ثم يعدهم بتاج، يعني أعظمكم بلاء سألبسه هذا التاج. تجد بين الزوج والزوجة شيطان، بين الولد وأبيه شيطان، بين الولد ورفاقه شيطان، في البيوع تلاقي شيطان قاعد يقول له اخلط هذه بهذه، اخلط هذه بهذه. شياطين كثر كثر. ثم زد على هذه الكثرة أن مع كل آدمي قرين، مع كل آدمي إيه؟ قرينا. مش ربنا ذكر كيف القرآن قال إني كان لي إيه؟ قرين. كل واحد منا معاه قرين بتاعه، القرين بتاعه يعرف حاله، يعرف حاله ويلبس عليه ويسهيه ويمنيه. يبقى كل شريحة أو كل شعبة من شعب الإيمان بيرصدها شيطان، بيرصدها شيطان، يعكر ويصد، يعكر ويصد. كل شريحة من الدين لها شيطان موكل بيها، موكل بيها. طيب يبقى شياطين كثر، لكن لم يسمى لنا من أسمائهم في السنة الصحيحة إلا خنزب من والولهاء. طيب قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. كلمة الناس، الناس في هذه الآية يعنى بهم من كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كذبوه وكانوا يرصدونه في طرقاته. أهل مكة الكفار منهم كانوا يتمنون زوال النبي عليه الصلاة والسلام بأي أسلوب. هم سعوا في اغتياله أم لا؟ سعوا في اغتياله ونجاه الله. طيب ومع هذا كانوا يرصدون له الحسات، ينظرون إلى أشهر الناس في الحسد ويجعلون لهم الجعل من قبيل أن يرصدونه في الطريق. النهاردة رايح فين؟ النهاردة حيتحرك وروح الطائف. على قوارع الطرق الموصلة للطائف يجلسوا الحسات ويقولهم بس مطلوب منكم شيء واحد، لما يطلع محمد انظر له بعينيك كده زحلقه. وربنا ذكر الكلام ده في القرآن وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه إيه لمجنون. يبقى كانوا يأتون بأشهر الناس في الحسن ويجلسونهم على طريق النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرونهم أن يحسدوه. ولذلك إلى الآن عندنا كده في اللغة المصرية فلان ده عينه إيه؟ عينه تخرج الحيط، مش كده؟ ده الرصاص، الرصاص مش بيخرج الحيط، لا ده هو التاني يقول لك عينه والحديث في صحيح مسلم إن العين حق إنها تدخل الرجل القبر وتنزل الجمل القدر. يبقى الرجل ماشي على رجليه، واحد ينظر له بعينيه يقلبه، والجمل ماشي وعليه الحمل، واحد ينظر له بعينيه يقول لك يا خبر ابيض ده كله جمل. يقوم المغرب يتقسم نواب، يتقسم المغربيه نواب. لذلك الناس وما منع الناس ان يؤمنوا، الناس هؤلاء هم كفار اهل مكه وخاصه المطعمون منهم. عارف المطعمون اللي هم مين؟ ذكرناهم قبل ذلك. المطعمون كانوا حوالي 10 من قريش من اثريائهم، من اثريائهم واكثرهم مالا، وكانوا يذبح كل واحد منهم في اليوم 10 جزر. كان بيذبح كل واحد فيهم 10 جمال في اليوم يطعم اهل الشرك، وسموا المطعمون. كانوا بينفقوا على الحرام، كانوا بينفقوا ليصدوا عن سبيل الله. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاولين. هم كانوا بينتظروا نزول العذاب. الم يأتوا النبي عليه الصلاة والسلام قل يا محمد يلا ادعي علينا ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا ايه؟ هم كانوا بيتمنوا منه انه يدعي حتى تنزل عليهم الايه؟ الحجارة. والله تعالى ضمن لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ينزل عذابا عاما في حياته. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم ها وأنت فيهم. ضمن الله لنبيه صلوات الله وسلامه عليه ألا يعذب بعذاب عام في حياته صلوات الله وسلامه عليه. لذلك كانت حياته أمانا للدنيا كلها. هم بدت أهل مكة كانوا يتمنون نزول العذاب كما نزل على الأمم الماضية. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. سنة الأولين اللي هي إيه؟ عذاب الله للأمم السابقة، أو يأتيهم العذاب قبلا، أو ينزل عليهم الحين مع عذاب مباشر. ثم قال الله تعالى بعد ذلك وإذ قال موسى لفتاه، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. عندنا كلمة فتاه وكلمة مجمع البحرين وكلمة حقوب. الفتى هنا غير مسمى، والفتى الذي كان مع موسى عليه السلام اسمه يوشع ابن نون، وكان موسى خالا له، كان ابن أخت موسى عليه السلام، وهذا كان يخدم خاله، كان يخدم خاله يصطحبه معه في أسفاره ويعلمه ويعلمه. لذلك يوشع ابن نون مذكور في أنبياء بني إسرائيل، مذكور في أنبياء بني إسرائيل. طبعا أنت تعلم الولد خدمته لأخواله أكثر أو لأعمامه أكثر؟ فين؟ أخواله إن كانت أمه في بلد أخواله، أما إن كانت أمه في بلد أعمامه بيخدم أعمامه. وأيا العم أب ولا ما هو أب؟ أب في الحديث عم المرء صنو أبيه. طيب ولما يخدم في خاله عيب حرج؟ أبدا، ابن أخت القوم منهم. هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال العم صنو الأب، وهذا قالها عندما دافع عن العباس، عندما دافع عن عمه العباس، وقال كذلك ابن أخت القوم منهم. فابن أختك منك، لكن للأسف الشديد اليوم لا، لما الواد يروح يسكن عند إخواله يقول له اسمع روح اسكن عند أبوك، يا خال أنا عايز حق أمي، يقول له روح ابني في أرض أبوك. ليه؟ لأن الناس اختلط أمرهم، الجهل غلب، ما أصبحوا يعرفون دينا ولا سنة. ده هو بيطلب في حق أمه، يقول له لا روح ابن في أرض أبوك. طب ما النبي قال في الحديث، قال ابن أخت القوم منهم، هو لما ابن عندك هو ابن في ملكك بابن عند أمه، لكن أحوال الناس ساءت. فيوشع ابن نون كان ابن أخت موسى عليه السلام، يبقى وإذ قال موسى لفتاه، الفتى اسمه ايه؟ يوشع ابن نون، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قصة هنا لهذه الآية، قصة موسى عليه السلام نبي ورسول أرسله الله تعالى في بني إسرائيل وجعله كتابا هو التوراة، والتوراة كتاب ظاهر معلوم، وعلم موسى عليه السلام كان أعلم بني إسرائيل، شو الرسول أعلم بني إسرائيل، ولكن ظن أن علمه هو فقط، فأراد الله تعالى أن يطلعه على عظيم من الأمر. قال له يا موسى أنت تعلم وهناك من يعلم غيرك، فبين أن هناك رجلا ستلقاه، لكن اذهب وتحرك وخذ معك علامة. أمره أن يصطحب معه مكتلا وحوتا مملاحا، قال له اطلع سافر، أول ما تقعد الراحة وتفتش وتلاقي الحوت ضاع منك يبقى ارجع تاني المكان اللي ضاع فيه الحوت، سترى فيه الرجل الذي أعطيناه من لدنا علم. فموسى ذهب في السفر وأخذ معه يوشع ابن أخته وتحرك. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، أي بحرين؟ العلماء اختلفوا، وطبعا المفسرون كسر. المفسر الأندلسي يقول لك البحرين التقاء البحرين يبقى المحيط الأطلسي مع البحر المتوسط، التقاءهم فين؟ مضيق جبل طارق، مش كده؟ حد هنا درس جغرافيا دراسات يعني؟ ما هو الأطلسي عند المغرب، والبحر الأبيض اللي هو بحر الروم، تمام كده؟ يلتقيان فين؟ في مضيق جبل طارق. يبقى المفسر اللي كان من الأندلس أو من المغرب أو من تونس يقول لك كده. طب مين الأندلسي؟ ابن عطية. ابن عطية يقول لك أيوة ده المجمع البحرين، يبقى البحر الأعظم اللي هو الأطلسي يعني مع بحر الروم. وبعدين لما يبقى في مفسر تاني من الجزيرة يقول لك مجمع البحرين يبقى بحر القلزم والبحر المحيط، القلزم هو البحر الأحمر والبحر المحيط اللي هو ايه؟ المحيط الهادي أو الهندي. المضيق اللي تحت اسمه مضيق ايه؟ سومطرة ولا باب المندب؟ طيب على اي؟ وبعدين اللي قاعد هناك اللي ساكن في في في ايران او في الفرس يقول لك المضيق اللي هو لا المضيق ده بحر التقاء بحر الروم مع بحر الفرس. ومن ثم هي مضايق كثيرة. مجمع البحرين، موسى عليه السلام اتى مصر حرسها الله تعالى ورعاه، وذهب الى سيناء، وذهب الى ايه؟ الى سيناء. طيب اين المضيق اللي بين بحر الروم اللي له مباشرة مع مصر؟ مع مصر المضيق فين اللي موصل البحر الاحمر بالبحر المتوسط؟ كانت موجودة اياميها؟ ومن ثم ايوه هيقول لك ده في هناك كان في مضيخ هناك مجرب من سيناء. سيناء ما هي مصر، سيناء ما هي مصر. لذلك خلاف طويل عند اهل العلم في مجمع البحرين، ومن ثم جاءت الكلمه على الابهام، جاءت على الابهام. وكل ما ذكرناه هذا مذكور في كتب التفسير. كلمه حقبه، حقبه جمع حقبه، وقالوا الحقب ده مش 100 سنه، مش قرن يعني، قالوا يقل عن 100 سنه. ومن ثم بعضهم قال 80 سنه. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا. العبد ده اللي هو مين؟ اللي هو الخضر. قلنا إن موسى عليه السلام لما أراد الله تعالى أن يبين له قصة الخضر أمره أن يصطحب معه فتاة وأن يأخذ معه زاده في السفر، وأعطاه علامة وأمارة في الموطن الذي يضيع منك الحوت ستلتقي بالعبد الصالح. فأخذ موسى فتاة وأخذ زاده ثم جلسوا للراحة ثم تحركوا. قال الله تعالى فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. يبقى الزاد بتاعهم كان إيه؟ كان حوتا مملحا اصطحبوه معهم للأكل. فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت المملح كانوا شايلينه في مرجونة، شايلينه في أي حاجة. طبعا الحوت المملح هذا أراد الله تعالى أن يري موسى آية من آياته. تحرك الحوت المملح إلى البحر، يبقى دبت فيه الحياة ولا لا؟ دبت فيه الحياة. ونزل الحوت فين؟ في البحر. واتخذ سبيله في البحر عجبا، أمر عجيب. ما هو كان مملح أكلوا منه وبقيت فيه بقية، لكن شاء الله له أن يحيا مرة ثانية فدبت فيه الحياة ونزل في البحر. أمال إيه؟ قال ذلك ما كنا نبغ. خلاص ده الموطن اللي إحنا أصلا يعني كان أصولنا نقعد فيه. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العبد ده هو الخضر، كان اسمه الخضر ابن عامية، ابن عامية. وهو قيل له الخضر، يعني سمي بالخضر، قالوا لأنه جلس على فروة بيضاء فاهتزت من ورائه خضراء. والحديث ده في صحيح البخاري، في صحيح البخاري أن الخضر عليه السلام جلس على فروة بيضاء فاهتزت من ورائه خضراء. ايه اللي اهتز يا ترى؟ الفروة ولا الارض؟ الارض اخضرت من وراه، الارض اخضرت من وراه، ومن ثم قال له الايه؟ الخضر. طيب الخضر عليه السلام اهو حي ام مات؟ الخضر الذي عاصر موسى عليه السلام أهو حي أم مات؟ مات، لأنه لو كان حيا أقل شيء كان بايع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مش هو خاتم الرسل؟ كان بايعه وكان يكون له ذكر، لكن هذا يدل على أنه قد مات. غير أن بعض الناس اليوم، هناك كده بعض الفرق بيعتقدوا بقاء الخضر، عندهم كده أمور كده، يقول لك أيوة الخضر ده أنا شفته في الزريبة. مش معنى الزريبة بالذات يعني، ليه بالذات الزريبة؟ هل من مقام أولياء الله أنهم يبقوا في زريب؟ لا، كلام لا يليق، كلام لا يليق. فالخضر مات، مات لأن لم يأتي له ذكر في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحارب مع النبي في حروبه إلى آخره، فدل على أنه مات. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. اختلف الناس في حقيقة الخضر، منهم من قالوا عبد صالح، ومنهم من قال كان نبيا خصه الله بعلم الباطن، خصه الله بعلم الباطن وأعطى موسى علم الظاهر. وقالوا دليل النبوة كلمة آتيناه رحمة من عندنا، يبقى الرحمة هنا اللي هي ايه؟ النبوة. وعلمناه من لدنا علما، وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. أدي أول شيء في مهمة موسى والخضر. موسى عنده علم الايه؟ علم الظاهر، والخضر علم الباطن. أول جزئية في علم الباطن أن موسى أراد أن يصحب الخضر، الخضر قال له ايه؟ إنك لن تستطيع معي صبرا. موسى صبر ولا ما صبرش؟ سنوضح هذا إن شاء الله في اللقاء القادم. أول جزئية في علم الخضر أنه قال لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ولم يصبر موسى.